فإنه عليه الثمن مرتين وضرب نكال. لماذا لم يكن عليه القطع؟ لأنه لم يسرقه من حرز. نعم. قال: ومن وما أخذ من أجرانه، جمع جرين، وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع، ما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن. فإذا آواه الجرين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟ إيه؟ ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب قريب من فضلك اقلب الشريط. قريب من اللغة العربية. ها؟ يسمى البيدر. البيدر هو الجرين. نعم. يعني كانوا إذا جذوا النخل تمر وضعوه في مكان محرز من أجل أن ييبس حتى لا يفسد، إذا كنزوه وهو رطب فسد، فيجعلونه في الشمس حتى ييبس. هذا يسمى البيدر ويسمى الجرين. نعم. المهم إنه إذا كان بعد أن أواه الجرين فإنه يقطع، لأنه أخذه من حرز إذا بلغ النصاب، فإن لم يبلغ النصاب ضعف عليه الغرم ولا قطع، رواه أهل السنن. نعم. كيف عندنا في الحاشية أن رواه البخاري؟ أيه؟ هذا الحديث. لا، ما رواه البخاري. نعم. حتى قال رواه البخاري في المجلة الأول صفحة 168 باب العلم باب الغضب والموعظة. إيه؟ أنا رجعت إلى شيخ البخاري. نعم. ذكر الأطراف المعروفة، احفظ عفاصها ووكاءها. إيه هي يعني اللقطة هاي صحيح. حديث زيد بن خالد معروف. إيه؟ نعم. نخل من النخل في الشوارع حمد بن شيخ. أنا سمعت أن المسؤولين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به، لكن يأكل ولا يحمل. ثمر فلم يأكلها حتى فأكلها وهو جائع، فذهب إلى صاحب يعني أخذ يسير حتى دخل البستان من الناحية الأخرى فيستأذنه يعني على تورع منه يعني، فقال له لم يعني أسامحك حتى أزوجك ابنك إلى آخر القصة إن كنت تعرف. لا ما أعرف. طيب المهم يعني كمل ها. كمل ها. قال لن أسامحك حتى تزوج بنتي. ما كان فيها فائدة. فالمهم قال هي عمياء و يعني يقول هلا صمت في ابنته بشرط هي عمياء وصمت يعني قال ألبك ما نعم أنا أعرف ما عندي سبب لهذه القصة. هي كل الله نظر أنها كلها مهم. يعني صار يخليه يفك من هالبنت. المهم تزوجها. يعني تزوجها وهي عمية. عمية. ورضي يعني قال خلاص يعني حتى يسامحني. إيه. كله هكذا. المهم بعد ما تزوجها وجدها يعني صاغ سليم. صاغ سليم شلون؟ وجدها سليم ما فيها شيء. إيه. ما فيها شيء. عرفا يعني صاغ سليم. طيب. المهم أن هي فلما أتت فلما يعني رأى هكذا قال كيف يقول أبوك هكذا، فقالت يعني إني عمياء لا أرى إلا يعني النخل،